بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم ولا فخر، خاتم الأنبياء والمرسلين، عبد لله لا يعبد، ورسول لله لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونتذاكر فيما يختص بحكم قيام رمضان، ونستمد الكلام من مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وأسكنه الجنة ورفع درجته فيها. يقول رحمه الله: لقد شرع الله لعباده العبادات ونوعها، يعني العبادات كثيرة ومتنوعة. ربنا عز وجل شرع لعباده عبادات كثيرة منوعة. لماذا؟ ما هي الحكمة في تنويع العبادات؟ قال: ليأخذوا من كل نوع منها بنصيب. عبادات قلبية، عبادات بدنية، عبادات مالية، وجميع العبادات لا بد أن يتواطأ عليها القلب والعمل، الاعتقاد والعمل. ومن الحكمة أن العباد إذا تنوعت لهم العبادات يزداد نشاطهم، فلو أنهم على نوع واحد من أنواع العبادات يملون. الصلاة لأنها تتكرر طوال العام، عليكم السلام، نجد أن من يتكاسل عنها قد لا يتكاسل عن الصيام. الصيام في السنة مرة، فنجد من يهتم بالصيام أكثر مما يهتم بالصلاة، والسبب أنه طال عليه الأمد في الصلاة ربما وتكاسل عنها. تجد أنه لو ضرب على أن يفطر ما يفطر، لكنه ينام عن صلاة الفجر وعن صلاة الظهر وعن صلاة العصر، والله أعلم متى يؤديها. فالعبادة الواحدة لو دام عليها الشخص لمن لها، ولهذا نوع الله العبادات حتى يتجدد النشاط فيها. طبعا لو أن ربنا عز وجل قصرنا على نوع من أنواع العبادات حصل الملل وتركنا العمل، وإذا ترك العمل ترك العبد عبادة ربه شقي. فالصلاة فرض الله منها على عباده 5 صلوات في اليوم والليلة، خمسا في الفعل وخمسين في الميزان، صلاة بعشر أمثالها، خمسا في الفعل وخمسين في الميزان. وندب الله إلى زيادة التطوع من الصلاة تكميلا لهذه الفرائض، وزيادة في القربى إليه، فمن هذه النوافل الرواتب التابعة للصلاة المفروضة: ركعتان قبل صلاة الفجر، يعني بعد طلوع الفجر ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه الرواتب، يقال لها الرواتب: ركعتان بعد الأذان قبل صلاة الفجر، وأربع قبل الظهر، هذه ست، وركعتان بعدها، هذه ثمان، وركعتان بعد المغرب، هذه عشر، وركعتان بعد العشاء، هذه 12. وقد رتب الله على من حافظ، لمن حافظ على هذه الرواتب الجنة. ومن هذه النوافل صلاة الليل التي امتدح الله في كتابه القائمين بها، فقال سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. أيها الناس، أفشوا السلام، سلموا على من عرفتم ومن لم تعرفوا، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح، وصححه الحاكم. ومن صلاة الليل الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، فيوتر بركعة مفردة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. ويوتر بثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. فإن أحب سردها بسلام واحد، ثلاث يسردها بسلام واحد، لما روى الطحاوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتر بثلاث ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، وإن أحب صلى ركعتين وجلس للتشهد وسلم ثم صلى الثالثة، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، حتى كان يأمر ببعض حاجته، يسلم من ركعتين يأمر ببعض حاجته: يا غلام هات الماء، أو افعل كذا، ثم يقوم ويصلي ركعة الوتر. وله أن يوتر بخمس، فيسردها جميعا، لا يجلس ولا يسلم إلا في آخرهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن، متفق عليه. قال: وله أن يوتر بسبع فيسردها كالخمس، لقول أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. ويوتر بتسع فيسردها، لا يجلس إلا في الثامنة، فيقرأ التشهد ويدعو ثم يقوم ولا يسلم، فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا. الحديث رواه أحمد ومسلم. ويصلي 11 ركعة، فإن أحب سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يستوعب الليل كله ب11 ركعة، يستوعب الليل كله، إذا كان يستوعب الليل كله ب11 ركعة فله ذلك، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. الحديث رواه الجماعة إلا الترمذي. وإن أحب صلى 4 ثم 3، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، متفق عليه. هذا الوتر. قال: وسرد الخمس والسبع والتسع إنما يكون إذا صلى وحده بجماعة محصورين اختاروا ذلك، أما المساجد العامة فالأولى للإمام أن يسلم في كل ركعتين لئلا يشق على الناس ويربك نياتهم، ولأن ذلك أيسر لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف ولا الحاجة. وفي لفظ: فإذا صلى وحده فليصلي كيف يشاء. ولأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بأصحابه بهذه الكيفية، وإنما كان يفعل في صلاته وحده، يعني يسرد بدون تسليم وحده، أما إذا صلى بأصحابه نعم فالمنقول أنه يسلم من كل ركعتين. وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية، صلاة الليل غير الوتر، صلاة الليل مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليست محصورة في 11 أو 13، بل هي كما قال عليه الصلاة والسلام مطلقة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. قال: صلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى قوله إيمانا أي إيمانا بالله وبما أعده من الثواب للقائمين، ومعنى قوله احتسابا أي طلبا لثواب الله، لم يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاه. وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره، وعلى هذا فالتراويح من قيام رمضان، فينبغي الحرص عليها والاعتناء بها واحتساب الأجر والثواب من الله عليها، وما هي إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمن العاقل قبل فواتها. سمي التراويح لأن الناس كانوا يطيلونها جدا، فكلما صلوا 4 ركعات استراحوا قليلا فسمي التراويح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد، أول من سن الجماعة في صلاة التراويح في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها خوفا من أن تفرض على أمته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة وصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة وكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعته، قد رأيت اجتماعكم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. قال: وذلك في رمضان، يعني وإذا فرضت شق عليهم. وهو عليه الصلاة والسلام رحيم بأمته، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم بنا حتى بقي 7 من الشهر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، ثم لم يقم بنا في 6، ثم قام بنا في 5 حتى ذهب شطر الليل أي نصفه، فقلنا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. عندنا إمامان أو أكثر، يعني صلاة العشاء إمام والتراويح صليها إمامان، فهم بحكم الإمام الواحد، فهم بحكم الإمام الواحد. أي نعم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هم بحكم الإمام الواحد. الحديث رواه أهل السنن بسند صحيح، فينبغي للمحتسب الذي يرجو أن تكتب له، أن يكتب له قيام ليلة، أن يصلي حتى ينتهي الإمام الثاني وينصرف. واختلف السلف الصالح في عدد الركعات في صلاة التراويح والوتر معها، هم لم يختلفوا اختلاف تضاد، ولكنه اختلاف غير متضاد. يعني منهم من يقول إن التراويح 41 ركعة أو 39 أو 29 أو 23 وقيل 19 وقيل 13 وقيل 11 وقيل غير ذلك. والأمر واسع، الأمر واسع كله جائز إن شاء الله. صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. المعمول عليه عندنا في المسجد الحرام والمسجد النبوي 23، 10 تسليمات والشفع والوتر. وقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة، يعني من الليل، رواه البخاري. فعائشة رضي الله عنها روت الذي علمت، وابن عباس روى الذي علم، والأمر واسع. قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى يدل على توسيع الأمر، وأنه لا مانع من أن يزيد، يعني سواء صلوا 43 أو صلوا 39 أو 29 أو صلوا 29 أو 23 أو أقل أو أكثر. نعم، كل هذا إن شاء الله جائز. وكان السلف الصالح يطيلونها جدا، ففي حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان القارئ يقرأ بالمئين، يعني بمئات الآيات، حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. وهذا خلاف ما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث يصلون التراويح بسرعة عظيمة لا يأتون فيها بواجب الهدوء والطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، فيخلون بهذا الركن ويتعبون من خلفهم من الضعفاء والمرضى وكبار السن، فيجنون على أنفسهم ويجنون على غيرهم. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنه يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، فكيف بسرعة تمنعهم فعل ما يجب؟ نسأل الله السلامة. قال ولا ينبغي للرجل أن يتخلف عن صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر. بعضهم إذا صار بيوتر انصرف، وهو الأولى له أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام، يصلي الوتر. قال ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر ليحصل له أجر قيام الليل كله. ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن يجب أن تأتي المرأة متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه، وهي الجلباب والعباءة ونحوهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. متفق عليه. والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم ويبدأن بالصف المؤخر فالمؤخر عكس الرجال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. يعني كان النساء خلف الرجال، لكن لما عزل النساء الآن وحدهن فالأمر يعني ربما يكون الصف الأول لهن أفضل، أقرب للإمام وأقرب للإمام. لكن إذا كنا خلف الرجال فشر صفوف النساء أولها الموالي للرجال، وخير صفوف النساء آخرها البعيد عن الرجال، كما أن الرجال خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، لأنها قريب من النساء ولأنه متأخر عن الفضيلة، الصف الأول أفضل. فضل تلاوة القرآن وأنواعها. يقول الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحانه. قال: تلاوة كتاب الله على نوعين: تلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ونوع آخر وهي تلاوة لفظية وهي قراءته، وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضلها، إما في جميع القرآن وإما في سور أو آيات معينة منه. ففي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والأجران أحدهما على التلاوة والثاني على مشقتها على القارئ. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. أترجة يعني من فصيلة الحمضيات، يدخل فيه البرتقال، يدخل فيه الحلو، يعني المقصود منه الحلو ذو الرائحة الطيبة. مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، حتى الليمونة وإن كانت حامضة يصنع منها شراب حلو. وهذا مثل المؤمن ريحها، الذي يقرأ القرآن ريحه طيب وطعمه حلو. المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. وفي صحيح مسلم طبعا. والمنافق الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الحنظلة، كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. لا اي نعم، المنافق الذي لا يقرأ القرآن، اما الذي يقرأ القرآن وهو منافق فمثله مثل الريحانة، ريحه طيب وطعمه مر. هكذا يعني التمثيل للمؤمن وللمنافق الذين يقرؤون القرآن. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثله كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثله مثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. والمنافق إذا كان يقرأ القرآن فمثله كمثل الريحانة، لا رائحتها طيبة وطعمها مر. والمنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. على كل حال يدل على فضل القرآن، من قرأ القرآن حتى وإن كان منافقا يكون له رائحة طيبة. أي نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي صحيح مسلم أيضا عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. كم الآيات ما يقرأ المؤمن، كم يكون له من الإبل؟ خير له من أعدادهن من الإبل. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة، طبعا العرب أحسنوا أموالهم وأفخروا أموالهم وأحبوا أموالهم الإبل، ولهذا يمثل فيها. هنا ويصح أن نقول الآن يعني فترة الناس في الدولار وفي الريال وفي النقد، فلا شك أن القياس يكون صحيحا. قراءة آية من كتاب الله خير له من الجنيهات وخير له من مئات الدولارات. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يعني ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع خصال. وقال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فلوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. الإبل إذا لم تراقب، الإبل المعقلة إذا لم تراقب فإنها تتفلت من عقلها، كذلك القرآن إذا لم يتعاهد فإنه يتفلت من الصدور ينسى. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي. رواه مسلم. قال: السبب أن قوله نسيت قد يشعر بعدم المبالاة بما حفظ من القرآن حتى نسيه.

يسبح إذا كان لا يستطيع أن يتعلم الفاتحة أعجمي، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إيش تقول؟ خداج، الخداج الذي لا لب فيه لا خير فيه، الخداج الذي لا لب فيه ما في فائدة، يعني صورة بلا حقيقة. ومن السور المعينة سورة البقرة وآل عمران، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. إذا قرأت سورة البقرة في البيت ما يستطيعك السحرة، ما يجتازون السحرة البيت، لا يستطيعها السحرة، يبطل سحرهم. رواه مسلم. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. رواه مسلم. وذلك لأن فيها آية الكرسي، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة، من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل قال وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط، قال فنزل منه ملك فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. رواه مسلم. ومن السور المعينة في الفضيلة قل هو الله أحد، ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. وليس معنى كونها تعدله في الفضيلة أنها تجزئ عنه، لذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مرات لم تجزئه عن الفاتحة. لو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات يتعدل ثلث القرآن، يقول أنا قرأت ما يعدل ثلث القرآن كله، يقول لا، لكن لا تجزئك عن الفاتحة، تعدل ثلث القرآن لكن لا تجزئه عن الفاتحة. ما يأخذ ثواب القرآن، ما تأخذ ثواب القرآن، لكن تأخذ الثواب الذي يعدل ثلث ثواب القرآن، لأن القرآن ثلاثة أنواع: توحيد، وهي توحيد هذا ثلث، وقصص، وأحكام. القرآن على ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. والحقيقة أن القرآن كله في تقرير التوحيد، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فالتوحيد هو توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، و توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى، واحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له، واحد في استحقاقه على عبده لا ند له.

وكان الأسود رحمه الله يقرأ القرآن كله في ليلتين في جميع الشهر، فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار، واتبعوا طريقهم تلحقوا بالبررة الأطهار، واغتنموا ساعات الليل والنهار بما يقربكم إلى العزيز الغفار، فإن الأعمار تطوى سريعا والأوقات تمضي جميعا وكأنها ساعة من نهار. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدركات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أي طيب، ما تجب عليه العمر ما دام اعتمر في عمره مرة، ما تجب عليه العمر ولو عليه نذر؟ إذا ما عليه نذر ما تجب عليه العمر، ما تجب عليه العمرة. بارك الله فيك. يقيم في مكة وشبقته على خير إن شاء الله، والصلاة بمائة ألف صلاة، ويطوف، يطوف إن استطاع، أي نعم، أو بالعربية، أي نعم. يقول لأخنا في المدينة وسوف أنزل لعمل عمرة والعودة إلى المدينة لمدة 4 أيام، هل يجوز العودة إلى مكة وعمل عمرة عن والد المتوفى؟ نعم يجوز، ما دام عدت للمدينة وأردت أن تعود مرة أخرى يجوز أن تعمل عمرة ثانية عن والدك. ما أدري وش يبي هذا، دعاية لمنتجات قطنية، ويعطيني إياه هذا، ما أدري هداه الله ماذا يريد. فتوى دار الإفتاء المصرية بشرعية استعمال طاقم الإحرام المجهز بالكباسين، إيوه، ما تلزمنا فتوى دار الإفتاء المصرية، إنما الذي يلزمنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم برداءين أبيضين نظيفين يتجرد من المخيط والمحيط، أي نعم. ومسألة يعني أن ما يجوز الذي نقول أنه لا يجوز دار الفتوى المصرية وكيف ما يلزمنا، وإن أفتاك الناس وأفتوك، نحن نعمل بما يظهر لنا من حديث من القرآن والحديث وفتاوى علمائنا يعني في هذه البلاد. هو هذا الخيط، إيش معنى الخيط؟ أقول لا يكون مخيطا ولا محيطا، أليس الكباسين يعني من لبس إزارا بكباسين يكون مرتاحا ومترفا؟ خلاص، الحكمة من الإحرام ترك الملابس، ملابس الترف. فإذا لبست الإزار والرداء تجردت من المخيط والمحيط، تشبهت بأكفان الموتى، تركت الترف، ترف الدنيا وعاداتها. ما كباسين تماما يعني ما حزام، ما في باس تشد الإزار علشان لا تظهر عورتك، اي نعم ما في باس. يقول في الحديث اقرأ وارتقي، معلش اقرأ وارتقي ورتل كما، اي نعم. يقول ما الفرق بين اقرأ ورتل؟ القراءة قد يقرأ بسرعة وقد يقرأ بترتيل، اي نعم. فاقرأ لا يرتل إلا إذا قرأ، كل من رتل فقد قرأ، وليس كل من قرأ يكون قد رتل، في بين عموم خصوص. يقول مع أنه لم تكن توجد مصاحف أيام صحابة، يوجد رقاع، يوجد رقاع كتبت فيها، بلى يوجد، يوجد رقاع ويوجد لخاف ويوجد عسب النخل، كله يكتب فيها القرآن. كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من كاتب يكتبون القرآن، إنما المصحف الأم إنما يعني تم في عهد عثمان رضي الله عنه، وجمع القرآن أبو بكر رضي الله عنه. زيادة القراءة لنفس الثواب مش الحفظ، مش لازم الحديث ده يشترط الحفظ، يعني اللي بيجيد القراءة أي يوم القيامة هيقرأ ويلتقي زكاة ما يشترط الحفظ. الحفظ حفظ القرآن مستحب، لكن يجب من حفظ القرآن ما يجب في الصلاة فقط، أي الفاتحة وما تيسر، ما يجب حتى لا يجب إلا الفاتحة، أما ما عدا فيستحب، مستحب حفظه، ومن قرأ في المصحف فله أجر. يمكن أضبط له الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط قمطر، وأحيانا المصحف إذا كان محفوظا أتم في الضبط، أي نعم، ضبط القمطر يعني ضبط الكتاب، أي نعم. أي آية تقول عنها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولا بئس المصير. واضح، هذه 57 سورة النور، اقرأها 57 هذه 57 من بعد الآية ما هو قبلها، هذه 58 ايه. طيب يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم، يعني خلال العورات الثلاث لا بد ما يطرق عليك الابن الذي بلغ الحلم أو المملوك الرقيق، ما يدخل عليك بدون استئذان في هذه 3 أوقات من قبل صلاة الفجر. عادة الإنسان يكون متبدلا، قد خلع ثيابه وإذا كان مع زوجته وكذا وإلى آخره، فهذا قبل صلاة الفجر يعني 3 عورات. وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة في القيلولة ومن بعد صلاة العشاء أيضا، هذه 3 الأوقات لابد ما يدخل أحد عليك، ابنك أو غيره إذا كان الابن قد بلغ، إلا الصغار مرة، أي نعم. غير هذه الأوقات 3 ما في جناح، إنه يعني كما قال الله عز وجل ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم يأتون بأغراضكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. واضح. يقول عنده طفلين، يعني عنده طفلان مصابا بضعف السمع، الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح أسماعنا لما ينفعنا في الدنيا والآخرة، وأن يشفيهم ويشفينا ويشفي جميع مرضى المسلمين. هل يجوز إخراج الزكاة لبناء مراكز لتحفيظ القرآن الكريم؟ صدرت فتاوى أنه يجوز صرف الزكاة لجمعيات تحفيظ القرآن، للجمعيات يعني تصرف على الطلبة فقراء، تصرف على المدرسين الذين يعني وقفوا أنفسهم لتدريس القرآن، نعم، لكن بنا قد لا يكون المركز ضروري، حتى أن المساجد، بناء المساجد يعني ليس من مصارف الزكاة في قول بعض أهل العلم. هل يجوز استخدام الحزام أثناء الإحرام مع العلم أن به جيوب؟ نعم يجوز. ما تفسير قول الله تعالى ولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قيل بموت العلماء، بموت العلماء، نعم، هذا انتقاصها من أطرافها، وأيضا قد يكون من ضمن ذلك التغيرات التي تحصل في الأرض، وهذا مؤذن يعني بزلزلة الأرض، هل العمرة للمرأة مثل الرجال؟ نعم، إلا أنه لا تتجرد من المخيط، يعني تلبس ما شاءت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الجنازة التي نصليها؟ هنا صورة سريعة جدا. نحن لا نسلم أنها بصورة سريعة جدا. قولك هذا سريعة جدا ليس صحيحا، وصلاة الجنازة واجبة على الكفاية. يقول وكذلك صلاة التراويح، ربما يكون يعني بعضهم لديهم عجلة. وعلى كل حال أئمة المسجد الكرام، أئمة المسجد النبوي وأئمة المسجد الحرام علماء فقهاء إن شاء الله فيهم الكفاية. ما حكم ملابس الإحرام التي لها كبسولات مضغوطة؟ قلنا هذا الكلام، قلنا هذا تترف، لأن السر في تجرد المخيط عدم يعني الترف. يخرج الإنسان من مألوفه ومن عادته التي يرتاح لها، ويلبس الإزار والرداء تشبها بأكفان الموتى، يتذكر الخروج من هذه الدنيا والخروج من مباهجها إلى عبادة ربه عز وجل، وهو رمز يعني للتجرد من ما يشغل عن طاعة الله تبارك وتعالى والتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. وأيهما أفضل، حفظ القرآن أم تلاوته في رمضان؟ كله فيه خير إن شاء الله، فيه خير. الحفظ والتلاوة كله تلاوة، الحفظ تكرر وتكرارك تلاوة، وافعل ما يعني تجد نفسك أنشط فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الدعاء الوارد بعد الأذان صحيح؟ نعم صحيح. الدعاء الوارد بعد الأذان تقول مثل ما يقول المؤذن، ثم بعد فراغ المؤذن تقول تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه زيادة أيضا صحيحة، من قالها تابع المؤذن ثم دعا بهذا الدعاء وجبت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حلت عليه شفاعتي. من أراد أن تحل له الشفاعة فليقل مثل ما يقول المؤذن ثم يدعو بهذا الدعاء. ها؟ صحيحة صحيحة، صححها شيخ الإسلام ابن تيمية وقاسم، وصحيحة. نعم، وإن كان تكلم عليها بعض أهل العلم لكن كلامه لم يثبت أو ليس واردا، لم يتم. فالعلماء الذين يعني اطلعوا على علم أزيد صححوها. ها؟ شو يقول؟ لا لا، أبو بكر الجزائري نسأل الله يحسن لنا وله الختام، يعني والد حتى أنا قد شبت. أي نعم، لكن الشيخ أبو بكر في تلك الناحية إن شاء الله أن يحسن لنا وله الخاتمة. أراه في الجدول، ذكر في الجدول، ربما يأتي في الأسبوع مرة أو كذا. ها؟ إيش؟ ما لك ما لسمي، سماعك بالمعيد خير من أن ترى، ما في داعي. لا لا، الشرف صلي على النبي، اللهم صلي وسلم على رسول الله، اللهم صلي وسلم على رسول الله محمد ابن عبد الله صاحب الحوض المورود والمقام المحمود، اللهم صلي وسلم، كفى بذلك شرفا، اللهم صلي وسلم.